يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة في بطحاء قريش تعتبر صلاة بمئة ألف صلاة؟ هل الصلاة في بطحاء قريش؟ بطحاء قريش؟ نعم. الصلاة داخل الأميال عن مئة ألف صلاة داخل الأميال، لأن كله يسمى المسجد الحرام، كله يسمى ما كان داخل الأميال كله يسمى بالمسجد الحرام. نعم.